أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله في قلوبكم أولئك هم الصادقون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقاً صدق الله.